تفسيره شيء واحد، أن هذا هو القرآن. هذا الذي يجعل القرآن مختلف تماما عن غيره. باختصار ولا يخفى على شريف علمك، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فكلامه ليس مثله كلام. فعندما تلوتها أنت خرجت عن كونها كلمات التي قلتها قبلها أو التي تقولها بعدها. أنت الآن خرجت عنك، أصبحت تتلو القرآن. هذا القرآن لو قرأ، الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا من القرائن على أن الواقع يشهد لصحة كلام الله. فتدمع عيون هؤلاء، مثلهم مثل ذلكم الأعجمي الذي لا يعرف من العربية شيء، ويصل إلى أحد الحرمين حاجا أو زائرا أو معتمرا، ثم يسمع الأئمة فيبكي، وهو لو أضل الطريق لا يعرف أن يقول بالعربية أين الطريق كذا. لما بكى وهو أعجمي؟ لأنه القرآن. ولهذا يفقه الإنسان قول الله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. بعض أهل العلم وإن كان رأيه مرجوحا اختاره شيخنا الشنقيطي على أن مواقع النجوم هنا نزول القرآن، نزل منجم. نعم. على هذا القول يصبح أن الله أقسم بالقرآن على القرآن. إنه لقرآن كريم، أي لا يمكن أن يبلى مع تكرار تلاوته. لو جئت بأبلغ الناس وأفصحهم وكلام الملوك وأخذ يعيد الكلام ويعيد الكلام تمل منه، حتى لو كنت محبا لهذا الشخص، لكن القرآن منذ 1400 عام يتلى في المحاريب، والناس المؤمنون الذين على الفطرة لا يملون منه. أنا وأنتم مسلمون جميعا نصلي التراويح كل عام في التراويح نفس القرآن، نفس القرآن. نعم. وقد تكون أنت قرأت الجزء قبل أن تأتي المسجد، ومع ذلك تتأثر مع الإمام، تخشع، تخضع، توجل، تذرف. والله لو كان كلام أحد من الناس لما أطقت أن تقف لحظة، شيء تسمعه من 30 من 40 سنة ما يمكن تقبله، لكن مع ذلك لأنه كلام الله. الله جل وعلا يقول: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. كلنا معشر المؤمنين إذا جئنا عند هذه الآية، هذا يذرف، هذا يخشع، هذا يخضع، هذا يستكين، وهو يعرف النهاية، ليس أمرا جديدا. نعم. يعرف القضية. يأتي عند إسماعيل على قول أنه الذبيح، وإبراهيم، ويأتي: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا هو البلاء المبين، فديناه بذبح عظيم. وترى الإنسان يبكي ويخشع. نعم. وهو يعلم منذ 20 سنة أو أكثر حسب سنه أن إسماعيل نجا وأن الله فدى إبراهيم بذبيح. لكن القضية قضية أنه كلام الله. ولا نزكيكم على الله كذلك، يعني الإنسان إذا كان رزقه الله الصدق رزق الله على يديه القبول.